بدون ما باع به نسيئة، اشترى شيئا نقدا. أنتم عرفتم المسألة الأولى إن شاء الله ما حاجة. اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. إنسان اشترى شيئا نقدا بدون ما باع، فيها ضمير يعني محذوف التقدير، بدون ما باعه به نسيئة، بدون ما باعه به نسيئة. اشترى شيئا نقدا بدون ما باعه به نسيئة. ايش معنى نسيئة؟ مؤخر. النسيئة يعني مؤخر. طيب عندنا الآن شيء بيع بثمن نسيئة ثم اشتراه، أي اشترى ذلك الشيء نقدا بدون ما باعه به. فهمتم المعنى الآن؟ المثال أقل بدون أقل يعني. المثال: بعت عليك هذا البيت بمئة ألف لمدة سنة. الآن بعت بإيش؟ نسيئة ولا منقد؟ نسيئة. رجعت إليك من الغد واشتريته منك بثمانين ألفا نقدا، أعطيتك إياه. اشتريته الآن نقدا بأقل مما بعته به نسيئة. تصورت المسألة الآن؟ طيب هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهي مسألة العينة. هذه هي مسألة العينة. العينة عندنا يقولون إذا بدأ البلح بدأ يكون رطب يكون طاحت العينة. هل المراد هذا؟ العينة هو شنو العينة؟ العينة مأخوذة من العين، العين وهو النقد. نعم. ومنه قول الشاعر: أنا الدان أم نعتان أم ينبري لنا، فتم مثل نصل السيف ميزة مضاربه. أنا الدان أم نعتان. العينة هي النقد، فهذه مسألة العينة، وهي التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد، إلى آخر الحديث، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه مسألة العينة. مثالها: بعت عليك بيتا بمئة ألف إلى إيش؟ سنة. متى أخذ الثمن منك؟ بعد سنة. رجعت إليك وقلت: أعطني البيت هذا بثمانين نقدا، خذ هذه الثمانين. هذه هي مسألة المؤلف وتسمى مسألة العينة. هذه لا تجوز. الدليل الحديث الذي أشرت إليه: إذا تبايعتم بالعينة. التعليل: لأنها حيلة ظاهرة على الربا، ولهذا قال ابن عباس فيها: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني ثياب. بعتك ثوب حرير مثلا كذا وكذا إلى مدة شهر، ثم رجعت وأخذت منك الثوب بأقل. حنا الآن نقول دراهم في مسألة اللي حنا مثلنا فيها: دراهم بدراهم دخل بينهما بيت، دخل بينهما بيت. الآن بدل ما أقول خذ ثمانين ألف ريال إلى مئة ألف ريال بمئة ألف ريال إلى سنة، وش سويت؟ كنت بعت عليك البيت بمئة ألف ريال، وبكرة جيت لأمك تعطن هذا البيت بثمانين ألف ريال، خذها نقدا. واضح الحيلة فيها ولا لا؟ واضح الحيلة في هذه، واضحة. وهي وإن كان في بعض الأحيان قد لا تكون حيلة، لكن العبرة بالظاهر. يعني ربما أني أبيع عليك هذا البيت بمئة ألف إلى سنة، ثم بعد شهر ترغب عنه، ما تبي، ما جاز لك البيت وتبي تبيعه، طلعته بالسوق حرج عليه وأنا اشتريته بثمانين. الحيلة هنا بعيدة ولا لا؟ الحيلة بعيدة، لكن مع ذلك سدا للذريعة لئلا يدعي مدع أنه ما أراد الحيلة حسمت هذه المسألة وصار هذا البيع حراما. طيب البيع الثاني حرام لأن المؤلف يقول أو اشترى شيئا نقدا، فالمحرم الشراء ولا البيع الأول؟ الشراء هو اللي حرام، الشراء هو اللي حرام. البيع الأول حلال ولا حرام؟ نعم كلام المؤلف يدل على البيع الأول حلال، لكن إذا علمنا أنهم اتخذوا ذلك حيلة، علمنا أنهم فعلوا هذه الصورة التي ظاهرها الإباحة حيلة من الأصل، فإن البيع الأول يكون باطلا أيضا لأنه صار وسيلة إلى محرم، ووسائل الحرام حرام أيضا. شوف العلماء رحمهم الله يعني بل الشريعة الإسلامية كيف تسد الباب سدا منيعا بالنسبة للربا، لأن النفوس مجبورة على حب المال، النفوس مجبورة على حب المال، فهي تتحيل عليه بكل وسيلة. وحماية الشرع لجناب الربا وإبعاد الناس عنه أمر ظاهر في الشريعة، مثل ما حامت الشريعة جانب التوحيد وأبطلت كل ما يمكن أن يكون وسيلة إلى الشرك، كذلك في الربا حيث إن النفوس تطلبه وتحبه سدت الشريعة كل باب يمكن أن يوصل إلى الربا. والربا ليس بالأمر الهين كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الربا، من أعظم الذنوب، ما يوجد عقوبة، ما يوجد معصية علقت عليها عقوبة وهي دون كفر مثل الربا. نعم. طيب هذه إذا شيء نقدا بدون هو انتهى الوقت، بدون ما باع به نسيئة فإنه لا يجوز، لكن قال المؤلف لا بالعكس. لا بالعكس، العكس ما هو؟ اشترى شيئا بأكثر، ويحتمل عكس آخر أنه باعه بنقد فاشتراه بمؤجل، لأن كلمة لا بالعكس لا تعني لا بأكثر، لا تعني لا بأكثر فقط، بل يحتمل أنها عكس مسألة العينة، ويحتمل أنها عكس الأقل. عرفتم؟ الله ما أزعمكم. طيب مثال ذلك، بعت عليك هذا الشيء، هذا البيت ب80,000 نقدا، ب80,000 نقدا، نقدا أعطيتني إياه، ثم بعد أن بعت عليك ب80,000 نقدا اشتريته أن ب100,000 نسيئة. اشترى الصاحب. نعم اشترى الصاحب الأول. الصاحب الأول يكون هذا عكس مسألة العيد. هذه المسألة فيها عن الإمام أحمد روايتان، رواية بالجواز، نعم، ورواية أخرى بالمنع. رواية بالجواز ورواية أخرى بالمنع. أما رواية الجواز فيقول إن هذا إذا لم يكن حيلة فالأصل حل البيت لقوله تعالى وأحل الله البيت. وأما رواية المنع فإنهم يقولون فإن وجهها أنه لما حرمت مسألة العينة لكونها قد تكون ذريعة فهذه أيضا قد تكون ذريعة. وأما إذا اشتراه، إذا باعها بثمن مؤجل واشتراها بأكثر منه نقدا فهذه لا شك أنها جائزة، قول، لأنه ما يمكن هذا يكون إلا عن سبب. طيب لا بالعكس، نقول كلمة لا بالعكس تحتمل معنيين. المعنى الأول لا بأكثر، والمعنى الثاني عكس مسألة العين. وش معنى لا بأكثر؟ بعت عليك هذا البيت بمئة ألف إلى سنة، إلى سنة، عرفتم؟ ثم اشتريته منك بمئة وعشرين نقدا، يجوز ولا لا؟ يجوز، هذا ما فيها محذور إطلاق. لكن هل يمكن أن يقع هذا؟ لا يمكن، يمكن لا مو أتحصل، يمكن تزيد الأشياء. هذا البيت بعته عليك بمئة ألف ريال لأن الأشياء رخيصة، ثم زادت ارتفعت قيمة العقار واشتريته منك بمئة وعشرين نقدا، هذا ممكن لكن السلام. فإذا كان ممكنا فإنه جائز. طيب عكس مسألة العينة، وش أن أبيع عليك هذا البيت نقدا بثمانين، بيت عليك نقدا بثمانين، أخذت الثمانين، اشتريته منك مؤجلا بمئة، صار ذمتي لك الآن مئة ألف ولا لا؟ وأنت وش عطيت؟ ثمانين. في احتمال أن تكون حيلة، ولهذا صار فيها عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان، رواية بالجواز ورواية بالمنع، أيهما أقرب إلى الصواب؟ الأقرب المنع، لأنه كما يتحيل في الأولى يتحيل في الثانية بلا شك. لا بالعكس تحتمل، تحتمل معنيين، أحدهما لا بالعكس في مقابل بدون ما باع به، فالمعنى لا بأكثر، والثاني لا بالعكس عكس الصورة، صورة العينة، وفيها روايتان عن الإمام أحمد، رواية بالجواز ورواية بالمنع، والله أعلم. تمرا، بمعنى أننا نخلص الرطب اللي على النخلة، نخلصه فيما لو كان، لو كان يابسا كم يأتي من صاع؟ قالوا هذا اللي في النخلة، الرطب اللي في النخلة إذا كان يابسا يأتي مثلا خمسين صاعا، فقال الفقير أنا الآن أعطيك خمسين صاعا بهذا الرطب، يجوز ولا لا؟ يجوز إذا كان ما عنده فلوس محتاج الآن، أما إذا كان عنده فلوس فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف، يعني أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عنه. الحاصل أن الشيخ الإسلام رحمه الله كلامه أقرب إلى الصواب، وهو قول وسط بين القولين. نعم، يقول المؤلف اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، صورة المسألة ما حضر؟ طيب، اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. محمد، وصورة المسألة اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، صورتها لا، ما أريد اسمه، أنا أريد الصورة. نعم. لا. نعم. بمئة ألف إلى سنة. أقول إلى سنة. أحسن. صح؟ طيب. هذا معنى قوله اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. هذا صورة المسألة. باع هذا البيت رواية أنها تجوز إذا لم تكن حيلة، ورواية أخرى أنها لا تجوز، رواية أخرى أنها لا تجوز، وهو المذهب أنها لا تجوز سدا للباء، مع أن اتخاذها حيلة أقل من نسبة العيلة ولا لا؟ لأنه يبعد من الإنسان مثلا يبيع شيئا نقدا، إلا أن البيع صحيح ما أراد التحيل، ثم بعد ذلك يرغب أنه يسترجع البيت وهو ما عنده فلوس يقول بأخذ منك بأكثر مما بعته عليك إلى أجل. ولكن الذي ينبغي في هذه المسألة أن يقال إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة جاز، وأما إذا لم يكن حاجة فإن سد الباب فيها أولى. كيف الحاجة؟ هذا الرجل الذي باع بيته، انتبه، باع بيته ب8000 ريال نقدا أخذ الدراهم، ثم إن الرجل فتش ما وجد بيت يصلح له، والدراهم التي سلمت له نفدت، فرجع واشترى البيت بثمن مؤجل، هذه حاجة ولا لا؟ حاجة. أما إذا كان عنده الثمن فإنه ينبغي أن تمنع لئلا يتهاون الناس بمثل هذه الأمور فيتبايعون بالعينة، وهذه مسألة الربا كما قلت لكم من قبل، النفوس مجبولة على محبة الربح، فإذا سدت جميع الطرق كان ذلك أبلغ في الزجر. هنا قال المؤلف: وإن اشتراه بغير جنسه. نرجع الآن للشرح الجديد، درس جديد. اشتراه بغير جنسه أي اشترى الذي باع مؤجلا، اشتراه بنقد لكن بغير جنس النقد، بغير جنس النقد، مثل أن يكون قد باعه بذهب فيشتريه بفضة. يقول المؤلف إن ذلك جائز. لماذا؟ لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز ولا لا؟ جائز. وإذا كان جائزا فلا حرج، لأننا منعنا فيما إذا باع، إذا اشتراه بأقل مما باعه نسيئة واشتراه نقدا، عللنا بذلك بأنه باع دراهم بدراهم مع التفاضل، وجعل هذه السلعة جعلها واسطة. فإذا باع الإنسان دنانير بدراهم يجوز فيها التفاضل ولا لا؟ دنانير بدراهم يجوز فيها التفاضل؟ دنانير بدراهم، الدنانير ذهب والدراهم فضة، يجوز التفاضل ولا لا؟ يجوز، معلوم، ما في شك، ما حد يقول بيع الدرهم بوزنه ذهب. إذن يقول المؤلف: إذا اشتراه بغير جنسه فلا بأس. وظاهر كلام المؤلف: ولو كان جنسه مما يجري فيه ربا النسيئة، مما يجري ربا النسيئة فيه بينه وبين الثمن، فإنه يجوز. انتبهوا الآن، بعت هذا البيت ب100 دينار، 100 دينار تساوي 1000 درهم، بعت عليه مؤجل ب100 دينار تساوي 100 دينار كم؟ 1000 درهم. ثم رجعت إليه واشتريته ب800 درهم نقدا، ماذا نقول في كلام المؤلف؟ يجوز ولا لا؟ على كلام المؤلف يجوز، يجوز، لأني اشتريته بغير ما بعته به، فيجوز. لماذا؟ لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز، ولا يجب بينها ربا الفضل. لكن الصحيح أنه لا يجوز إذا اشتراه بثمن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن الذي باعه به. لماذا؟ لأننا نقول وإن انتفى ربا الفضل لكن عندنا ربا النسيئة، وربا النسيئة ممنوع شرعا، وقد يتحيل الإنسان عليه بمثل هذه الصورة. نحن نعلم أن بيع الدراهم بالدنانير لا بد فيه من القبض ولا لا؟ بيع الدراهم بالدنانير لا بد فيه من القبض، فربما يأتي إنسان يقول أنا ما عندي دنانير، أبيع هذا بدراهم، نعم، أو أبيع بدنانير وأشتري بدراهم، وحينئذ أكون قد بدلت دراهم بدنانير مع تأخير القبض. نعم، لو أنني بعت بمئة درهم إلى سنة في الطبال المئات، ثم اشتريته بمئتي كيلو تمر نقدا، يجوز ولا لا؟ هذا يجوز ولا إشكال فيه. ليش؟ لأن التفاضل بين الدراهم والتمر جائز ولا غير جائز؟ التفاضل بين الدراهم والتمر جائز. عجيب، يجوز أبيع عليك تمر زينته 100 رطل، فضة زينتها رطل واحد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب، النسيئة بين التمر والدراهم تجوز؟ لا تجوز. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، وما يسلفون فيها يأخذون دراهم بثمر يأتي. إذن التفاضل والنسيئة بين الدراهم وبين التمر جائز. فإذا جاز التفاضل والنسيئة بينهما على وجه صريح، فهذه المسألة إن يبيع مثل بتمر وأشتري بدراهم تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز من باب أولى. وما اللغة هي وش؟ أتكلم باللغة العربية الآن، واضح لكم الآن؟ طيب، أعيد مرة ثانية في المسألة بالصور الثلاث. بعت عليك هذا البيت بألف درهم لمدة سنة، واشتريت بثمانمائة درهم نقدا. لا لا، ما يجوز، لكن المؤلف ولا غير ما يجوز. بعت عليك بمائة درهم لمدة سنة، ثم اشتريت بثمانين درهما نقدا، ما يجوز. وش تسمى المثلة هذه؟ مسألة العينة. طيب، هذه مسألة العينة. ثانيا، صورة ثانية، بعته عليك بعشرة دنانير إلى سنة تساوي العشرة 100 درهم، ثم اشتريته نقدا بثمانين درهم، ما تقولون؟ على كلام المؤلف تجوز. ليش؟ لأن الثمن الذي اشتريت به ليس من جنس الثمن الذي بعت به، عرفتم؟ طيب، الصورة الثالثة، بعته عليك بمئة درهم إلى سنة، ثم اشتريته بمئة كيلو تمر نقدا، وش تقول فيها؟ جائز حتى على كلام المؤلف؟ نعم، لأنه داخل في قوله بغير جنسه حتى على كلام المؤلف. فهمتم الآن؟ عندنا الآن ثلاث صور يا أخوان. إذا اشتراه بنفس بجنس الثمن، إذا اشتراه بجنس الثمن فهو حرام قولا واحدا. إذا اشتراه بغير جنسه مما لا نسيئة بينه وبين الثمن يجوز أيضا قولا واحدا. إذا اشتراه بغير جنسه لكن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن فعلى كلام المؤلف يجوز، وعلى القول الراجح لا يجوز. وجه القول الراجح أننا نقول وإن كان ربا الفضل بين الثمن الأول والثاني جائزا، لكن ربا النسيئة ممنوع. وهذا قد يتخذ حيلة على بيع الذهب بالفضة مع التأجيل. وبيع الذهب بالفضة مع التأجيل جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. إذن فالقول الراجح أن نضيف قيد، إن اشتراه بغير جنسه نضيف قيدا على القول الراجح. ما هو؟ مما تجوز النسيئة بينه وبين الثمن الأول، مما تجوز النسيئة بينه وبين ثمنه الأول. وأظن واضح الآن. أما على كلام المؤلف فإنه يعم هذه الصورة وغيرها. أو بعد قبض ثمنه، اشتراه بعد قبض ثمنه بأقل فلا بأس به، وبأكثر معلوم لا بأس به. كيف بعد قبض ثمنه؟ أنا بعت عليك هذا البيت، بعته عليك بألف درهم لمدة سنة، لما تمت السنة أعطيتني الدراهم، برئت ذمتك ولا علاقة بيني وبينك الآن، رجعت إليك فاشتريته بثمانمائة درهم بدل الألف، جائز ولا لا؟ جائز، ما في حيلة لنا. أنت استوفيت الثمن ولا بقي لي عندك شيء، وما بقي لك عندي شيء. فإذا كان بعد القبض فإنه يجوز بالزي بأكثر وبأقل وبمساوي. طيب، ثاني اشتراه بعد تغير صفته. إذا اشتراه بعد تغير صفته، أنا بعت عليك هذا البيت بعشرة آلاف درهم، لكن جاءت أمطار سيول كثيرة وتهدم بعض البيت، فاشتريته منك بأقل، يجوز ولا لا؟ يجوز بعد القبض. أي نعم، لا لا لا، قبل قبض. بعت عليك هذا البيت بعشرة آلاف درهم لمدة سنة، وبعد مضي خمسة أشهر أتيت إليك واشتريته منك بثمانية آلاف درهم، أقل ولا أكثر؟ أقل. لكن البيت تغيرت صفته، تهدم بعضه، نعم، تكسر بعض زجاجه وما أشبه ذلك، يجوز ولا لا؟ يقول المؤلف إنه يجوز. لماذا يجوز؟ قال إننا نجعل النقد في مقابلة تغير الصفة، نجعل النقد في الثمن في مقابل تغير الصفة، وحينئذ لا حيلة، حينئذ لا حيلة. وكلام المؤلف هنا صحيح، لكن بشرط أن يكون نقص الثمن بقدر ما نقص من الصفة، لئلا يكون نقص الثمن من أجل التعجيل. الطباش يعني كلام المؤلف الآن نقول هو صحيح، لكن بشرط أن يكون النقص بقدر نقص الصفة. فالآن إذا بعت عليك بعشرة آلاف درهم واشتريته بثمانية آلاف، كم نقص من الثمن؟ لا، النسبة، ودي بالنسبة أحسن، الخمس. ينظر إيجار هالبيت الآن، هل نقص بتغير صفته خمس قيمته أو نقص أكثر أو نقص أكثر؟ إذا قالوا إنه نقص خمس قيمته أو أكثر، يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز. أما إذا قال لا أبدا ما نقص بالتغير إلا واحد من عشرة، فهل يجوز؟ هذا لا يجوز. انتبه، لأنك الآن إذا أخذت بثمانين نقص اثنين في العشرة، وإذا قالوا ما نقص إلا واحد بالعشرة معناه إن النقص اللي أنت جعلته اثنين بالعشرة، جعلت هذا الزائد في النقص في مقابل التأجيل، فتكون هذه هي مسألة العين. إذن بعد تغير صفته كلام المؤلف في هذا صحيح، لكن يجب أن يزاد بشرط أن يكون النقص عن الثمن الأول بقدر ما نقص البيت بسبب تغير الصفة. فهمتم هذه زي ولا لا؟ طيب، ما تقولون في رجل باع سيارة بعشرين ألفا إلى سنة، الرجل اللي اشتراها كدها، والسيارة إذا كدش تنقص ولا تزيد؟ ها؟ أو تزيد يا تأخذ مرونة في المشي. نعم تنقص. طيب اشتراها نقدا هي كم قلنا باعها؟ ب20,000. اشتراها نقدا بعد ان كدها ذاك مدة ب15,000 نقدا تجوز ولا لا؟ على ظاهر كلام المؤلف انه جائز بدون شرط، لكن قلت لا بد ان نشترط. الان نقصت 15 من 20، نقصت الربع، فينظر هل ان السياره نقصت قيمتها مقدار الربع بسبب استعمال الرجل لها ام لا. اذا قالوا ما نقصت الا الخمس هل يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لانك الان نقصت من مقدار الصفه، ويكون هذا النقص في مقابل التاجيل. فان قالوا نعم السياره الان نقصت من الربع فاكثر، فيكون البيع حينئذ جائز، يكون البيع جائز. ترى هذه المساله يقع فيها كثير من الناس، لا بد انتم طلبه ان تفهمونها جيدا. صار إذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد تغير الصفة فهو جائز مطلقا على كلام المؤلف، ولكن الصحيح أنه يجب أن يقيد بأن يكون ما نقصه من الثمن بقدر ما نقص مساويا لما نقصت بتغير الصفة مساويا. دقيقة، ما رأيكم في تغير السعر؟ تغير السعر يعني مثلا أنا بعت هذه السيارة ب20,000 إلى سنة، ثم نزلت السيارات، نزلت فاشتريتها ب15,000 نقدا، هل يعتبر تغير السعر؟ يعني الرجل إلى الآن ما استعملها، فهل نقول إن تغير السعر نقص أو لا؟ المذهب أنه ليس بنقص، وأن العبرة بتغير الصفة نفسها نفس السلعة، أما تغير السعر فهو ليس متعلقا بذات المبيع، فلا يعتبر. والقول بذلك جيد، لأنه يخشى أن أحدا يتوهم أو يتحيل أو يدعي أن أسعار السيارات مثلا نقصت، فيقول أنا والله ما أعطيت أقل مما بعت إلا لأن السعر نقص. نعم، وعلى كل حال فإن قلنا بالجواز، إن قلنا بأن تغير السعر كتغير الصفة، فلا بد أن يكون النقص عن الثمن الذي باعه به مساويا لتغير السعر، فإن كان نقص أكثر فهو ما يجوز. طيب، أو بعد تغير صفته، وش سؤالك من اللي بسألته محمد؟ اشتراه من غير مشتريه، باع شيئا بثمن مؤجل بثمن، واشتراه بأقل لكن من غير مشتريه، من غير مشتريه، يعني اشتراه بأقل من غير مشتريه، بأقل من غير مشتريه. مثال ذلك، بعت هذه السيارة ب15,000 لمدة سنة، ثم إن الذي اشتراها باع على شخص بثمن أكثر أو أقل ما يهم، اشتريتها أنا من الشخص الثاني بأقل مما بعتها به نقدا، فاشتريتها ب10,000 نقدا، يقول المؤلف إن هذا جائز، وهو صحيح، لأن هنا ما في حيلة إطلاقا، إذ أن المعاملة صارت مع طرف ثالث. فعلى هذا إذا رأيت أن هذا الذي اشترى مني هذه السلعة بثمن مؤجل قد باعها، فإنه يجوز لي أن أشتريها في أقل، ولا حرج في ذلك. نعم، المقيد هذا بأنها تواضع إلى على شيء محرم، لا يقصه إنه إذا اشتراه شراء حقيقيا بدون أن يكون سوريا، أو اشتراه أبو البائع اشترى هذه السلعة بأقل. أنا مثلا بعت هذا البيت بمئة ألف إلى سنة، فاشتراه أبي بثمانين ألف نقدا، يجوز لأن تعدد العقد، تعدد العقد، فالذي اشتراه غير الذي باع، لكن بشرط أن لا يكون شريكا لابنه الذي باع هذا البيت، فإن كان شريكا له فكأنه هو الذي اشتراه، كأنه هو الذي اشتراه فلا يجوز. وكذلك لو اشتراه ابنه، ابن من؟ ابن البائع، رجل باع هذا البيت بمئة ألف درهم لمدة سنة، ثم اشتراه ابنه ابن البائع بثمانين نقدا، يصح؟ نعم، لأن العقد صار مع ثالث فلا محذور فيه. ولكننا نضيف إلى هذا الشرط الذي ذكرناه، وهو أن لا يكون الابن شريكا لأبيه، فإن كان شريكا فإنه قد دخل ملكه فلا يجوز. خلاصة هذا البحث أن الأشياء التي قد تكون وسيلة إلى الربا فهي حرام، وإنما قلنا بالتحريم سدا لذريعة الربا، لأن الربا مما تدعو النفوس إليه، فإذا حجز بهذه الحواجز فإن ذلك يكون تقليل له، وربما يكون إعداما له. نعم، ها؟ يكون كما لو اشتراه هو، فإذا قال لابنه يا بني اذهب فاشتريه صار وكيلا له. حتى لو اشتراه الابن وهو يبيه لبوه ما في مانع، حيث ايش اصلا الكاسب الان من وراء ذلك مو بالاب، الكاسب الابن، ما له دخل الا اذا كان وكيلا او شريكا، اذا كان وكيلا فهو قائم مقام البائع، واذا كان شريكا فان جزءا منه سيعود للبائع. ثم قال مؤلف: باب الشروط في البيع. الشروط جمع شرط، وهو في اللغه العلامه، ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما في اصطلاح الأصوليين فالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ويختلف عن السبب بأن السبب يلزم من وجوده الوجود، ويشتركان في أنهما يلزم من عدمهما العدم. عرفتم؟ مثال ذلك: من شروط الصلاة الوضوء، من شروط صحة الصلاة الوضوء، فإذا عدم الوضوء عدمت الصحة، وإذا وجد الوضوء فهل توجد الصحة؟ لا، ما هو لازم، لا يلزم من وجوده الوجود. قد يوجد الوضوء ولا تحصل الصلاة أصلا، يمكن يتوضأ الإنسان ويبقى على وضوءه ثم ينتقل وضوءه وما صلى، ويمكن يتوضأ ويصلي لكن يكون هناك مفسد آخر للصلاة غير فوات الشرط. طيب، وأما الشرط في الشيء، هذا الذي تكلم عنه هو شرط الشيء، شرط الشيء هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وأما الشرط في الشيء فهو غير شرط الشيء، لأن شروط البيع مثلا، نضرب مثلا فيما نحن فيه، شروط البيع السابقة يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها الوجود، لأن قد تتم الشروط ويوجد مانع من الموانع، كما لو تمت شروط البيع كلها لكن وقع البيع بعد نداء الجمعة الثانية ممن تلزمه الجمعة، هل يصح البيع؟ لا. طيب، إذن شروط البيع هي التي يتوقف عليها صحة البيع. اضبط، شروط البيع من وضع الشرع ولا من وضع المتعاقدين؟ من وضع الشرع، فلا يمكن الانفكاك عنها، ما يمكن إلغائها، ولا يمكن إضافة شيء إليها، فهي مأخوذة من الشرع، إلغاؤها غير ممكن وإضافة شيء إليها غير ممكن. أما الشروط في البيع فهي شروط فيه، يعني شروط حصلت فيه، ولهذا جاءت فيه أدلة الظرفية، فهي ما يتوقف عليه لزوم البيع، ما يتوقف عليه لزوم البيع لا صحته، يعني أن البيع يصح، لكن هل يلزم أو لا يلزم ينبني على هذه الشروط. فهي ما يتوقف عليه شروط لزوم البيع، هذا واحد. ثانيا شروط البيع، الشروط في البيع من وضع الشرع ولا من وضع المتعاقدين؟ من وضع المتعاقدين، ولهذا يجوز إلغاؤه ويجوز الزيادة فيه، بمعنى أن أحد المتعاقدين قد يلغي الشرط الذي شرطه على صاحبه أولى، وقد يشترط شرطا واحدا أو شرطين أو ثلاثة أو أكثر. فهذا هو الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. صار الفرق من وجهين: الوجه الأول أن شروط البيع توقف عليها صحة البيع، بحيث إذا فقدت ما صح البيع، وأما الشروط في البيع فيتوقف عليها لزوم البيع، لأن من فاته مشروطه فله الفسق، من فاته مشروطه من أحد المتعاقدين فله الفسق. الفرق الثاني شروط البيع من وضع الشرع، فلا يجوز النقص منها ولا الزيادة فيها. الشروط في البيع من وضع المتعاقدين فيجوز تجوز الزيادة فيها، ويجوز النقص منها ولا ما يجوز؟ ويجوز النقص منها وإسقاطها. الشروط في البيع خاضعة لشرط مهم، وهو ألا تخالف الشرط، ألا تخالف الشرط، فإن خالفته فهي باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، ولقوله المسلمون على شروطهم: إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا الشروط في البيع يشترط فيها كلها ألا تكون مخالفة، عجيب، ألا تكون مخالفة للشرع، فإن خالفت الشرع فهي باطلة، لأنه لا يمكن لوضع البشر أن يخالف شرع الخالق. إذ لو أننا صححنا الشروط الفاسدة المخالفة للشرع لقدمنا وضع البشر على شرع الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف: منها صحيح، يعني ومنها فاسد. كلمة من هنا لإيش؟ للتبعيض. منها صحيح، وقد ذهب بعض النحويين إلى أن من التبعيضية اسم، لأنها بمعنى بعض، وعلى هذا فتقول في منها صحيح من مبتدأ، من مبتدأ وخبره صحيح. وعلى المشهور تقول: منها جار ومجرور خبر مقدم، وصحيح مبتدأ مؤخر. منها صحيح، ما هو الصحيح؟ الصحيح يقولون إنه في اللغة ضد السقيم، فلان صحيح فلان مريض، فلان صحيح فلان سقيم، لكنه في الاصطلاح ما ترتب عليه مقتضاه، كل شيء يكون نافذا يترتب عليه مقتضاه فإنه صحيح، فإنه صحيح سواء كان شرطا أم عقدا. إذا كان الشرط صحيحا فهل يجب الوفاء به؟ الجواب: نعم يجب الوفاء به، دليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء بأصل العقد وبشروط العقد أو بالشروط في العقد، لأن الشروط في العقد من أوصاف العقد. والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء بأصله ووصفه. أنتم فاهمين الآن؟ فإذن يجب الوفاء بالشروط في البيع إذا كانت صحيحة، والدليل على ذلك ما سمعت من الآية الكريمة، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والشرط الذي اشترطه أحد المتعاقدين على الآخر عهد ولا لا؟ عهد، لأن أحد المتعاقدين تعهد بذلك لصاحبه. نعم. وعلى هذا فنقول الصحيح من الشروط في البيع يجب الوفاء به، ولكن وجوب الوفاء به هل هو من حق الله أو من حق؟ من الشروط في البيع، ليس من شروط البيع، بل هو من الشروط في البيع. والذي يطلب الرهن غالبا هو البائع، هذا الغالب. مثل أن أبيع على هذا الرجل شيئا بثمن مؤجل فلا أثق منه، فأقول: أرهني شيئا، أعطني رهن. لماذا أطلب الرهن؟ للتوثق من حقي، لأن هذا الرهن إذا تعذر الوفاء من قبل الرجل فأنا أستوفي من هذا الرهن. ولهذا قال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، لأجل أن تتوثق بحقك. ليس هناك كاتب يكتب بينكم فيتوثق به الحق، لكن هناك طريق آخر بأن تقبض الرهن حتى تتوثق به. إذن يجوز أن أقول: بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني كذا وكذا، فإذا قبلت لزم الشرط. وقول المؤلف: كالرهن، ظاهره أنه يجوز رهن المبيع نفسه على ثمنه. أولا، هل يجوز؟ فأنا أقول: بعت عليك هذا البيت ب100,000 درهم إلى سنة، لكن بشرط أن يكون رهنا لي بالثمن. نقول: هذا جائز ولا بأس به. نعم. طيب، ومنها أيضا تأجيل الثمن وتأجيل كالرهن وتأجيل الثمن. تأجيل الثمن بأن يقول المشتري: أنا ليس عندي ثمن، ما عندي دراهم، أبشتري منك هذه السيارة أو هذا البيت بكذا وكذا لمدة سنة، يجوز ولا لا؟ جائز. الرهن من مصلحة البائع، وتأجيل الثمن من مصلحة المشتري. إذن نأخذ من هذين المثالين، لأن كالرهن وتأجيل الثمن هذا تمثيل، نأخذ من هذين المثالين أنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يشترط ما له فيه مصلحة. نعم. طيب، وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا، من اللي يشترط ذلك؟ المشتري ولا البائع؟ كون العبد كاتبا. ها؟ كيف؟ ما وصلنا هذا. كون العبد كاتبا من مصلحة من؟ من مصلحة المشتري، وهو عائد إلى البائع من جهة، لأنه إذا كان كاتبا سيزيد به الثمن، لكن الغالب أن الذي يشترطه المشتري. وهنا فرق بين الكاتب وغير الكاتب، أيهما أحسن؟ الكاتب أحسن، وقد يكون الكاتب أسوأ. يمكن هذا الكاتب يكتب أشياء ما أريده إذا صار عندي، فيكون الأمي خيرا من الكاتب. أو خصيا، العبد خصي، من يشترطه؟ المشتري، لكن الثمن سيزيد يكون من مصلحة البائع. طيب لماذا تكون يكون خصاء صفة مرغوبة في العبيد؟ لأسباب كثيرة، منها أن ذلك أكثر أمنا بالنسبة لأهل السيد، ولا لا يمنع عليه أكثر. ومنها أن لا ينشغل العبد بطلب النكاح، ومنها أن العبد إذا كان غير خصي ربما يطالبك بأن تزوجه. نعم، فالمسألة مشكلة إذا كان غير خصي، إذا كان خصيا سلمنا من هذا كله، لكن يبقى النظر كيف يكون العبد خصيا. لأنه من المعروف عند أهل العلم أن السيد لو خصى عبده عتق عنه، لو خصى عبده عتق عليه، لو قطع أنملة من أنامله عتق عليه. وهذا ما يعرف بالتمثيل، التمثيل بالعبد يوجب عتق. نعم، هذا عادة بين على القصاص بين السيد والعبد، وفيها خلاف. سابقا على ملك السيد، أو يجي سيد ما يبالي مثلا يخصي ويبقي ملكه، يقول أنا ملكت مخصيا. على كل حال، اشتراط كون العبد خصيا من مصلحة المشتري، فإذا اشترطه وتبين أنه فحل له الخيار. طيب، كونه مسلما هذا من مصلحة من؟ المشتري. نعم، أو البائع. يقول بعض الناس الآن إنهم يجلبون عمالا غير مسلمين لأنه أفيد لهم. المسلم يقول إنه إذا جاء الوقت قال أبرح أصلي، وإذا جاء وقت العمرة قال أبرح أعتمر، وإذا جاء وقت الحج قال أبرح أحج. هذا العبد مثله، قد يكون المشتري ما يبيه يكون مسلم، لا يريد أن يكون مسلما، وأنتم تقولون إن هذا من مصلحة المشتري. فالغالب، الغالب أنه من مصلحة المشتري أن يكون مسلما، فإذا اشترط أن يكون مسلما فإنه شرط صحيح. وظاهر كلام المؤلف أن الكفر في الرقيق ليس بعيب، وأن الإنسان لو اشترى عبدا فتبين أنه كافر فإن ذلك ليس بعيب فلا يرده. صح؟ ما وجه ذلك من كلام المؤلف؟ لأنه ذكر أن الإسلام لا ما يثبت إلا إذا اشترط، فدل هذا على أن المشتري لو وجد العبد كافرا فلا خيار له، وإن إذا لم يشترط. وعلّلوا ذلك بأن الأصل في الرقيق الكفر، هذا الأصل، لأن الأرقى أصلهم مسبيون من الكفار، فالأصل فيهم الكفر حتى يتبين أنهم أسلموا. والآمتي ذكرا، من يشترط ذلك؟ المشتري اشترط أن الأمة ذكر، فإن لم يشترط فوجدها ثيبا هل له الخيار؟ لا، لأن المؤلف جعل ذلك من جعل كون الأمة بكرا من باب الشروط. لماذا؟ لو قال قائل إن الأصل البكارة، لو قال قائل الأصل البكارة، قلنا إن هذا الأصل معارض بظاهر. وش الظاهر؟ الظاهر أنها موطوءة، لأن إذا كانت عند سيدها فالغالب أنه يطأ، وهذا مما تعارض فيه الأصل والظاهر وقدم فيه الظاهر، لأنه ليس دائما نقدم الأصل، قد يكون هناك ظواهر تكون أقوى من الأصل فيؤخذ به. طيب هذه الآن الشروط اللي ذكر المؤلف: الرهن، تأجيل الثمن، كان العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا. هذه يقولون إنها من مصلحة العقد، من مصلحة العقد، لكن منها ما يعود البائع ومنها ما يعود للمشتري ومنها ما يعود على نفس المعقود عليه من ثمن أو مثمن، ومنها ما يعود إلى التوثق به. فالرهن للتوثق، وكون تأجيل الثمن من أوصاف الثمن، وكون عبد كاتبا والأمة بكرا من أوصاف المبيع. اشترط البائع سكن الدار شهرا، سكن الدار المبيعة شهرا. أولا قال اشترط البائع سكن الدار شهرا، الشرط الآن للبائع، وسكن الدار نفع في المبيع ولا خارج المبيع؟ في المبيع. إذن نقول هذا نوع آخر غير الأول الذي مصلحة العقد، أن يشترط البائع نفعا في المبيع بأن يشترط سكن الدار شهرا، فإن هذا جائز. لكن سكن الدار المبيعة، فإن اشترط سكن دار أخرى سكن دار أخرى فهذا لا يجوز. لا بد أن يشترط سكن الدار الذي باع. وقول شهرا، أفاد المؤلف أنه لا بد أن تكون المدة معلومة لا مجهولة. فما هو ما هو دليل هذه المسألة؟ دليلها حديث جابر رضي الله عنه انه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط حملانه الى المدينه. فهنا جابر اشترط نفعا في ماذا؟ في نفس المبيع. فاذا اشترط البائع نفعا في المبيع فهو جائز، لكن بشرط ان يكون هذا النفع معلوما، اما بالزمن وإما بالمكان وإما بالعمل. إما بالزمن مثل سكن الدار شهرا، أو بالمكان كحديث جابر يحمله إلى موضع معين، أو بالعمل مثل أن يبيع عليه عبدا ويقول بشرط أن يصلح لي كذا وكذا من الأعمال. فلا بد أن يكون النفع معلوما، فإن كان مجهولا فإن الشرط غير صحيح، الشرط غير صحيح. لماذا يكون غير صحيح؟ قالوا لأن هذا الشرط له أثر في الثمن. أولا له أثر في الثمن، تقول نعم موافقة لي ولا عن علم؟ ها؟ عن علم، لا مو كله موافقة، ما أريد يمكن أخطي. طيب الآن إذا بعت عليك هذه الدار بمئة ألف واستثنيت سكناها لمدة سنة، فإن معنى ذلك أننا نقصنا من ثمنها مقدار إيجار سنة، فيكون له أثر في الثمن. إذا كانت المدة مجهولة لزم من ذلك جهالة في الثمن، فلهذا لا يصح العقد، لا يصح الشرط، الشرط لا يصح، لا بد أن يكون معلوما. طيب فإن قال البائع بعت عليك هذا البيت واستثنيت سكناه حتى أجد بيتا آخر، ها؟ يصح ولا لا؟ كيف ما يصح؟ الجهالة موجودة. طيب صحيح الجهالة موجودة، أولى إذن لا يصح، ما يصح لجهالة المدة، يصح الشرط هنا لجهالة المدة. يأتينا عاد إن شاء الله الشروط إنها بعضها يستلع، لا يصح لجهالة المدة. طيب لو قال على أن أسكنه لمدة سنة ما لم أشتري بيتا. لمدة سنة ما لم أشتري بيتا. ما يصح ولا لا؟ لكن هذا معلوم من طرف واحد فقط وهو الأكثر. هذه اختلف فيها بعض العلماء، قال بعضهم ما يصح لأنك ما حددت في الحقيقة من أول السنة إلى طرفها، ما تدري هل تجد بيتا لمدة شهرين أو ثلاثة أو أكثر، أليس كذلك؟ فتبقى المدة مجهولة. لكن الصحيح جواز هذه المسألة، لأن المشتري قد تواطأ على أن هذا البائع يسكنه كم سنة، فإن نقص شيء عن السنة فهو من مصلحة من؟ من مصلحة المشتري، لا ضرر عليه فيه، لا ضرر عليه في هذا. وعلى هذا فيكون الشرط المجهول غير صحيح. فإن قلت ما الجواب عن حديث عائشة أن فلانا قدم له بز من الشام، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لو بعثت إليه فاشتريت ثوبين يعني نسيئة إلى ميسرة، نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع، وهنا إلى ميسرة مجهول، ومع ذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام. فما هو الجواب؟ ثمن معلوم، لكن مدة الوفاة مجهولة. لا اللي متعلق بالرسول نحن له تبع، لكن السبب في ذلك أن هذا الشرط موافق لمقتضى العقد، لأن البائع إذا علم بإحسان المشتري فإنه لا يستحق مطالبته حتى يوصل، حتى يوصل، فسواء شرط أو ما شرط، ما سواء شرط أني لا أفيك إلا عند الميسرة أو ما شرط، ما دمت قد علمت بأنني معسر فإنك لا تطالبني حتى أوصل، فيكون الشرط أن لا تطالبني إلا عند الإيسار من باب التأكيد، من باب التأكيد. هذا هو الجواب عن هذا الحديث، والله أعلم. ومنها ما يكون من مصلحة البائع، ومنها ما يكون من مصلحة المشتري، ثلاث أقسام: ما يكون من مصلحة العقد، من مصلحة البائع، من مصلحة المشتري. وفي أيضا قسم رابع ما ذكره المؤلف لكن لا حاجة إلى ذكره، وهو ما كان من مقتضى العقد، يعني مثل أن يشترط البائع على المشتري تسليم الثمن، والمشتري على البائع تسليم المبيع، هذا من مقتضى العقد، ما حاجة للفرق، لأنه ثابت بدون اشتراط. نعم. هل يصح أن يشترط في العقد الرهن، أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب؟ شف شرط، ها قلنا، أو شرط البائع المشتري، هذا من مصلحة المشتري الآن، شرط المشتري على البائع حمل الحطب للعهد، والمراد الحطب الذي باعه، المشتري شرط على البائع حمل الحطب الذي باعه، لأنه يشترط أن يكون النفع في المبيع نفسه لا في شيء آخر، هذه واحد. طيب لو شرط عليه، على البائع، أن يحمل حطبا آخر غير اللي اشتراه منه، فإنه لا يصح، إن لابد أن يكون نفعا في نفس المبيع، حمل الحطب أو تكسيره، تكسير الحطب، يعني اشترى من شخص حطبا وقال بشرط أن تكسره لي، يجوز النفع الآن في المبيع ولا في شيء آخر؟ في المبيع. فأما لو اشترط عليه أن يكسر حطبا آخر غير هذا الذي باع عليه فإنه لا يجوز. وسيأتي إن شاء الله بيان عدم الجواز أو تعليل عدم الجواز وبيان القول الراجح فيها. أو خياطة الثوب، خياطة الثوب مو بثوب مخيط، لا، لأن الثوب في اللغة القطعة من القماش مو بالمخيط. نعم، فعلى هذا نقول خياطة الثوب يعني قطعة من القماش اشتراها واشترط على البايع أن يخيطها، يجوز؟ يجوز. فإن اشترط أن يخيط غيره فإنه لا يجوز، لأنه خارج عن المبيع ولا بد أن يكون نفي في المبيع. أو شرط عليه تفصيله، كيف تفصيله؟ الخرقة مجملة، فإذا قطعت هذا للكم وهذا للجيب وهذا لكذا وهذا لكذا صار ذلك تفصيلا. فما تفصيلا يعني معناه أنك قطعها على الأجزاء، أجزاء القميص، نعم يجوز. مثل داخل في هذا، نعم. يقول أو تفصيلا وإن جمع بين شرطين بطل البيع، إن جمع بين شرطين من هذه الشروط بطل البيع إلا النوع الأول وهو ما كان من مصلحة العقد أو مقتضى العقد، فإنه لو جمع 1000 شرط فلا حرج. ها؟ طيب، إذا جمع بين شرطين من النوعين الأخيرين وهي أن يشترط البائع على المشتري نفعا في المبيع أو المشتري على البائع نفعا في المبيع، المشتري على البائع والبائع على المشتري نفعا في المبيع، إذا جمع بين شرطين من هذين النوعين بطل البيع. مثال ذلك، اشترط البائع أو اشترط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره، ولهذا العبارة عند المؤلف أو تكسيره، اشترط على البائع حمل الحطب وتكسيره، ها، هذا جمع بين شرطين يبطل البيع. اشترى ثوبا من صاحب الدكان وقال بشرط أن تفصله وتخيطه، يفسد البيع لأنه جمع بين شرطين. اشترط على البائع انه يحمل الحطب يدخله البيت، ما هو يكسره، وش الحكم؟ يبطل البيت. الدليل قال لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحل سلف بيت ولا شرطان في بيت ولا بيع ما ليس عنده. قالوا في الشرطان في البيع منهي عنهما، والنهي على القاعدة التي ذكرها في الرجب وش يقتضي؟ يقتضي الفساد وعدم الصحة. فإذا جمع بين الشرطين فإنه يفسد العقد، ولكن هذا الدليل صحيح لكن الاستدلال غير صحيح، لأن المراد بالشرطين الشرطان اللذان يوقعان في محذور، لأنه يحمل مطلق الأحاديث على مقيده، فالشرطان الموقعان في محذور هذان محرمان ويبطل العقد بهم، وأما الشرطان اللذان لا يوقعان في محذور فإنه لا فرق بين أن يشترط شرطا واحدا أو اثنين أو ثلاثة ما دامت هذه الشروط مقدورة للمشروطة عليه ولا فيها محذور. مثلا إذا جئت إلى الخياط وقلت اشتريت منك هذا القماش على أن تخيطه لي، وش من لازم ذلك؟ ضروري التفصيل. هم يقولون ما يصلح، واجره أجرة على أن يفصله، نعم، والخياطة تبع للعقد، لعقد البيع أو بالعكس. أما أن تجمع بين الشرطين فلا يصلح. والجواب أن القول الراجح في هذه المسألة أنه يصح الجمع بين الشرطين، لأن لوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالشرطين الموقعان، إنما أراد بالشرطين الموقعين في محذور شرعي. أما المباحان اللذان ليس فيهما محذور شرعي فلا مانع. ثانيا أن نقول إما أن تأخذ بالحديث وتبطل الشرطين حتى من النوعين الأولين، وإما أن تدعو الحديث. لو اشترط أن يكون العبد مسلما خصيا كاتبا ثلاث شروط يصح؟ يصح. ومع ذلك هذه ثلاث شروط، كيف تقول هذه تصح؟ وإذا قال احمل الحطب وفسرته وما يصح، أي فرق بينهما؟ كلاهما معلوم. وأما الشرطان اللذان يوقعان في المحظور فلا شك أنهما يحرمان ويبطلان البيع. مثل لو قال بعتك هذا الشيء بكذا وكذا على أن تبيعني إياه نقدا بكذا وكذا، يعني مسألة العينة، هذا هو الشرطان في بيع. فالصحيح أن الشرطين في بيع هما مسألة العينة فقط، لأن فيه اشتراط. اشتراط منين؟ اشتراط من البائع على المشتري، وببيع عليك بمئة إلى أجل بشرط أنك تبيعه علي بثمانين نقدا، هذا فيه محذور شرعي لا شك، لأنه المحذور الشرعي صار بسبب الشرطين، ولولاهما ما كان محذورا. طيب، إذن القول الراجح في هذه المسألة ما هو؟ أنه يجوز الجمع بين الشرطين إذا كان معلومين وليس فيهما محذور شرعي، ويحمل الحديث على ما فيه المحذور الشرعي. نعم. ما عندهم دليل في الواقع أبدا، لأنه لا فرق بلا شك بين أن يكون العبد كاتبا خصيا وبين أن تحمل الحطب وتكسره، كلاهما من مصلحة المشتري. نعم. نعم. نعم. لا فيها أشياء ما، ولهذا قلت لك الآن إنه هذان الشرطان لو انفرد أحدهما لكان حلال. المراد اللذان يحرمان باجتماعهما، يعني يلزم المحذور باجتماعهما، وهم أنه يلزم إذا انفرد. ولا صحيح يرد علينا لو كان المقصود أن كل واحد منهما يحمل محذورا، لكن يكون المحذور باجتماعهما فقط. نعم. قال المؤلف، اسمع الكلام، هذا جواب المؤلف: ومنها فاسد يبطل العقد. فاسد من الشروط في البيع، ما هو فاسد؟ يبطل العقد. إذن هو فاسد مفسد. الشروط اللي قبل فاسدة غير مفسدة إلا إذا جمع بين الشرطين فإنه يكون فاسدا مفسدا. مثاله: كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع، وإجارة وصرف. إذا اشترط على الآخر عقدا آخر، إذا اشترط أحدهما على الثاني عقدا آخر فسد البيع، يفسد البيع الأول والثاني. مثل قال بعتك بيتي هذا على أن تبيعني بيتك هذا، هذا لا يجوز لأنه شرط عليه عقد آخر. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، وهاتان بيعتان في بيعة، وما ورد النهي عنه فإنه يكون إيش؟ فاسدا. إذن إذا اشترط عليه عقد آخر ما صح. يقول المؤلف يستثنى من هذا الرهن، الرهن يجوز لأنه من مصلحة العقد، فإذا بعت عليك هذا البيت بشرط أن ترهنني سيارتك فهذا جائز، السبب لأنه من مصلحة العقد وتابع له، إذ أن المقصود به التوثقة فيجوز. العكس ما هو؟ لأنه يجب إذا فك الرهن يجب تعطيه رهن. لما أعطيتها الفلوس اللي عليك يجب يعطيك رهن. لا إذا قال لا يغصب، ما يمكن يحبسه، ليش يحبسه؟ أبدا. أنا الآن أعطيت الرهن، وش الطالب لي؟ أنت تريد أن أدعو لك؟ يقول عقد آخر كسلف، سلف يعني قال بعتك بيتي هذا ب10,000 ريال على أن تقرضني كذا وكذا، هذا ما يجوز لأنه شرط عقد آخر، فيكون بيعتين في بيع فلا يحل. وهذا الأخير فيه علة أخرى، هذا المثال فيه علة أخرى، وهي أنه قد يجر نفعا بالاستقرار. يقول بعتك هذا بيتي ب10,000 على أن تقرضني 100,000، كيف الجر؟ لأنه ما راح يعطيه 100,000 قرضا إلا وقد نقص من قيمة البيت، صح؟ يعني ما يمكن يأخذ البيت ب10,000 وهو يسوى 10 ويبيق له 100,000، لا بد أن البيت يسوى 12 مثلا، يساوي 12 لكن جعله له ب10 لأنه بيقرضه 100,000، فيكون ذلك حيلة على إيش؟ على الربا، على القرض الذي جر نفعا، والقرض الذي جر نفعا يكون ربا. فهذه المسألة نوافق المذهب عليه أنه إذا اشترط عليه سلفا يعني قرضا فإنه لا يصح. نعم ترى أنا راح وهمي للقرض، هنا المراد السلف، السلم لأنه ذكر مؤلف القرض بعد. خلنا الآن نقرر القرض، إذا اشترط عليه قرضا فلا شك أنه لا يجوز لأنه حيلة إلى أي شيء؟ إلى الربا. نعم. إذا اشترط عليه سلما وهو المراد بالسلف هنا، إذا اشترط عليه سلف فإنه لا يصح. وش مثال السلف؟ قال بعتك بيتي هذا ب100,000 ريال، نعم، بشرط أن تسلفني 1,000 ريال ب100 صاع إلى أجل، نعم. أي لا ما عندنا شيء. أي نعم الله أعلم. السلام فهمتوها الآن؟ السلم تعريفه أولا أن أقدم دراهم بسلعة مؤجلة، أقدم دراهم بسلعة مؤجلة، فأقول لك هذه 100 درهم ب100 صاع بر بعد سنة. المؤجل الآن الثمن ولا المثمن؟ المثمن، هذا هو السلم. فأنا مثل بعت على هذا الرجل بيتي ب100,000 على أن يسلم لي 10,000 ريال مثلا ب100 صاع أو ب1,000 صاع من البر، ما تقولون؟ يقول المؤلف إنه لا يجوز، يقول إنه لا يجوز، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. ثم إنه أيضا قد يربح في باب السلم، قد يربح فيما لم يضمن. ربما أن المشتري يسلم إليه 100، يسلم إليه الدراهم بثمن أقل، لكن نظرا إلى رغبته في هذا البيت. القرض انتهينا منه. يقول المؤلف وقرض وبيع. البيع مثلنا به أول، بعت عليك بيتي هذا على أن تبيعني بيتك هذا، وصرف. نعم، أي ما يخل. يقول وصرف، وش الصرف؟ نعم، وإيجار. نعم، إيجارة. قال بعتك هذا البيت، هذا البيت على أن تؤجرني بيتك لمدة سنة. يقول إن هذا لا يصح، لأنه بيعتين في بيعة، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الصرف نوع من البيع، لكنه بيع نقد بنقد. قال بعتك هذا البيت 100,000 على أن تصرف لي 100 دينار ب10,000 درهم مثلا. يقول إن هذا لا يصح. والحاصل أنه على المذهب إذا شرط عليه عقدا آخر فإن البيع لا يصح. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. ولكننا نقول الصحيح في هذا الصح، وأنه يجوز أن يشترط عليه عقد آخر بشرط أن لا يتضمن ذلك محذورا شرعيا. فإن تضمن محذورا شرعيا حرم للمحذور الشرعي. مثال الذي يتضمن محذورا شرعيا أن يجمع بين بيع وقرض، هذا محذور شرعي. وشون بيع وقرض؟ قلت بعت عليك بيتي هذا 100,000 ريال على أن تقرضني 100,000 ريال لأننا في حاجة إلى 200، فقلت بعتك بيتي 100,000 ريال على أن تقرضني 100,000 ريال. هذا لا يجوز، لأنه قد يجر نفعا في ربا في قرض، والنفع في القرض ربا. وكذلك لو قال بعت عليك هذا الحلي 100 درهم على أن تبيعني الحلي الذي عندك 50 أو 100، المهم تبيعني الحلي، هذا أيضا لا يجوز، لأنه حيلة على بيع الذهب بالذهب متفاضلا في الغالب متفاضلا. فبدل ما أني أقول بعت عليك هذا الذهب بهذا الذهب مع زيادة، ذهب تقول بعت عليك هذا الذهب بشرط أن تبيع عليه هذا الذهب، وهذا محذور شرعي فلا يجوز. وأما إذا جمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف أو بيع وسلم فلا وجه لمنعه، لأن ما في محذور شرعي. بقي أن نقول ما هو الدليل على أنه جائز. نقول الدليل عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، هل الله بها؟ هذه عام. فمن أخرج أي صورة منها طالبناه بالدليل، وبقي علينا الإجابة عن دليل الذي منع. نقول إن بيعتين في بيعة ليس متفقا عليه أنه بهذا المعنى، بل من العلماء من يقول إن بيعتين في بيعة أن يقول بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، فيقول هذا هو بيعتين أو هو بيعتان في بيعة. ومنهم من يقول إن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة، مسألة العينة لأنها بيعتين أو بيعتان في بيعة. والصحيح أن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة كما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما يدل عليه حديث أبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. تأمل الآن، بعت عليك هذا البيت بمائة ألف إلى سنة، هذه بيعة، اشتريته منك بثمانين نقدا، هذه بيعة ثانية، والمبيع واحد، فهو بيعتان في بيعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فله أوكسهما أو الربا. ما أوكسهما الآن في هذا المثال؟ أقلهما يعني الثمانين، أو الربا إن أخذ بالمئة. فأنا مثلا إذا أخذت منك بمئة بثمانين، إما أن أقتصر على الثمانين ولا أطالبك بالعشرين، وإما أن أخذ الثمانين وأطالبك، أعطيك الثمانين قصدي، أعطيك الثمانين وأطالبك بالعشرين. صورة واضحة ولا لا؟ نعيد مرة ثانية. بعت عليك هذا البيت بمائة ألف إلى أجل، هذه بيعة، اشتريته منك نقدا بثمانين وعطيتك الثمانين، هذه بيعة أخرى. الآن أنا بعت بيعتين في بيعة، لي أوكسهما أو الربا. وش أوكسهما؟ ثمانين. يعني إما أن أقتصر، إما أن لا أطالبك بالعشرين وأقول الحمد لله سلعتي وصلتني والثمانين خذها، وإما أن أطالب بالعشرين فأقع في الربا، كأنني أعطيتك ثمانين بكم؟ صح؟ 80%. طيب واضح الآن؟ هذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام في تفسير الحديث وهو ظاهر. وأما قول الإنسان بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة فلا بأس به، لأنه لا يخلو، إما أن نتفرق بدون قطع ثمن، وإما أن نقطع الثمن من قبل التفرق. إن قطعنا الثمن قبل التفرق وقلت أخذت بعشرة نقدا، فالبيعة واحدة ولا ثنتين؟ واحد. وإن تفرقنا فإنه يبقى الثمن مجهولا، يبقى الثمن مجهولا إذا لم يجعل أمدا محدد، يبقى الثمن مجهولا. ومعلوم أن من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، فهنا لا لأنه بيعتان في بيعة، ولكن لأن الثمن مجهول. ولهذا لو أنه حدد قال مثلا بعتك إياه بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة ولك الخيار لمدة يومين، فهذا جائز لأنه ما في محذور. والله أعلم. أصل فيها الحد، لا في أصلها ولا في وصفها، هذا الأصل. مين مثل العبادات الأصل فيها الحظر في أصلها ووصفها، لكن هذا الأصل فيه الحل. فإذا لم نعلم أن هذه الصورة داخلة فيما يقتضي المنع، فإننا نقول لمن منعها أين الدليل؟ وفاسد مفسد وفاسد غير مفسد. الفاسد غير المفسد، الفاسد المفسد تقدم. الفاسد غير المفسد يقول المؤلف إن شرط ألا خسارة عليه. شرط الفاعل من؟ انتبه. لا ما أقل مذكور. شوف المعنى، إن شرط أن لا خسارة عليه، ها؟ المشتري، لأن الملك سينتقل إليه فقد يخسر وقد يربح. اشترى شيئا من شخص وقال شرط إن ما عليه خسارة، يعني إن بعته ونقصت قيمته عن ثمنه فليس علي شيء. يقول المؤلف إن هذا لا يجوز، يفسد الشرط ولا يفسد العقد. يفسد الشرط لأنه خلاف مقتضى العقد، خلاف مقتضى العقد. وش مقتضى العقد؟ مقتضى العقد أن الإنسان إذا ملك شيئا صار له غنمه وعليه غرمه. وما هو الدليل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، الخراج للضمان. فإذا إذا شرط المشتري أن لا خسارة عليه فإن هذا الشرط فاسد غير مفسد، وعندنا في ذلك دليل وتعليل. أما التعليل، أما التعليل فلأنه مخالف لمقتضى العقد، وكل شرط يخالف مقتضى العقد فإنه باطل. طيب ما هو الدليل على أن الشرط المخالف لمقتضى العقد يكون باطلا؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل شرط البائع لنفسه الولاء في قصة بريرة، كاتبت أهلها على 9 أواق من الورق، وجاءت تستهين عائشة فقالت لها عائشة رضي الله عنها إذا أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت.